الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم هذه الألفاظ مثل قولهم الله يقرفك أو الله يقلعك أو الله يقطعك؟ الحمد لله هي من جملة الألفاظ التي لا ينبغي إطلاقها، لأنها تتضمن دعاء المسلم على أخيه المسلم بالويل والهلاك والانقطاع والثبور، وهذا لا ينبغي أن يصدر من مسلم أبدا، وعلى الإنسان أن لا يعمل لسانه في شيء من ذلك، لأن المسلم ينبغي له أن يؤاخي المسلمين على مبدأ الدعاء لهم والصفح عنهم على رحمتهم والشفقة عليهم، فإن من مقتضيات الأخوة الإيمانية الدينية الشرعية أن يدعو المسلمون بعضهم لبعض. وأما مثل هذه الألفاظ فإنها تتضمن دعاءك على أخيك بالويل والانقطاع والهلاك والخسارة والبوار والويل والثبور، وهذا مما لا ينبغي صدوره من مسلم، وعلينا أن نبدل هذه الألفاظ بقولنا أصلحك الله، هداك الله، وفقك الله، أعانك الله، غفر الله لك، رحمك الله، عفى الله عنك. هذا هو الذي ينبغي أن يدور فيما بيننا، وأما تلك الألفاظ فإنها من الدعاء على المسلمين، والدعاء على المسلمين أمر لا يجوز، والله أعلم.